الرسالة الثانية عنوانها الأصلان المستقلان الكبيران، هذا الشيخ مسميها نفسه في أثناء الرسالة، الأصلان المستقلان الكبيران. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه رسالة قبل الأخيرة، من محمد بن عبد الوهاب إلى ثنيان بن سعود. ثنيان بن سعود هذا أخو محمد بن سعود، أخو الأمير محمد أمير الدرعية، وعم عبد العزيز الإمام بن محمد. وثنيان هذا مر رسالة بينه وبين الشيخ، وكان يعني له موقف طيب، وهو ممن سهل هجرة الشيخ للدرعية، وممن أقنع أخوه أنه ينصر الشيخ، ورحمة الله عليه رحمة واسعة. واليوم المسلمين في إن شاء الله في الخير هذا، وثنيان له أجر فيه، أقنع أخوه ويسر الله السيف ويسر الله الدولة، وقامت الحمد لله دولة على التوحيد من 300 سنة، وهذا الرجل هذا له أثر كبير وله أجر كبير عليه. عاد يسأله سؤال، والشيخ رحمة الله عليه في أشياء يزعل فيها ويتألم منها، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحيانا مو بزعل بس إنه وده إن الناس. وبعد سألتم عن معنى قول الله تعالى لنبيه فاعلم أنه لا إله إلا الله وكونه نزلت بعد الهجرة، هذا سؤال ثنيا. يقول واضح الإشكال وشو إنه بعد الهجرة وبعد الجهاد وبعد 13 سنة وبعد كذا وبعد كذا، خلاص فاهمين كلش، وتنزل في سورة محمد وهي سورة مدنية بالاتفاق، فاعلم أنه لا إله إلا الله. طيب هم إيش كانوا يسوون طول 13 سنة؟ مو بكانوا علشان لا إله إلا الله؟ مو براحوا الحبشة وأفريقيا علشان لا إله إلا الله؟ مو بفارقوا أقوامهم كفرهم عشان لا إله إلا الله؟ مو بفعلوا كل شيء عشان لا إله إلا الله؟ وتنزل بعد 15 سنة من الجهاد، ولا عقب 25 سنة من الجهاد الشديد في لا إله إلا الله، فاعلم، أعلم أنه لا إله إلا الله. سؤال ثنيان سؤال ذكي وجيد، استنبط. لكن الشيخ وده أنهم، قال الشيخ هذا مصداق كلامي لكم مرارا عديدة، يعني طلابه وأصحابه ومحبينه، إن الفهم الذي يقع في القلب غير فهم اللسان. كم واحد من الإخوان يقول فهمت بلسانه، ولا جاء أي مسألة ولا آية طلع ما فهم. الفهم اللي يعتبر به فهم القلب، إن ترسخ المسألة بحيث لو كفر الناس كله ما تكفر، ولو تركوها الناس كلها ما تترك أنت، وتتقنها بقلبك. يمكن الشيخ ما تلقاه، يمكن الكتب هذه ما تلقاه، يمكن، لكن أنت خلاص تعرف الحق وتوقن به وتفهم كل تفاصيله. كما قلت في الأسبوع الماضي، تكون فقيه في الملة، مثل ما الناس يتفقون في الفروع تفقه في الملة. فيقول الشيخ كم مرة تقولون فهمنا توحيد، خلاص فاهمين فهمنا، وبعدين تجي مثل هذا. قال وذلك أن هذه المسألة من أكثر ما تكون تكرارا عليكم، يعني كم مرة كررت عليكم، وهي التي بوب لها الباب الثاني في كتاب التوحيد. وش الباب الثاني؟ من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، نفس المعنى، من حقق التوحيد. يعني فاعلم أنه لا إله إلا الله، يعني طول حياتك وأن تعلم أنه لا إله إلا الله وتحقق التوحيد. تحقيق التوحيد ما له مدى، واضح؟ تحقيق التوحيد ما له حد، ما له مدى، إلين تموت وأنت تحقق في التوحيد، وتطلع الشعب اللي في قلبك لغير الله، وكل يوم تكتشف أن فيه شعاب لغير الله في قلبك. ولذلك تنزل عليهم الآية بعد 25 سنة من الجهاد، فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال هذا اللي بوبنا له الباب الثاني في كتاب التوحيد، من حقق التوحيد، وذلك أن العلم لا يسمى علما إلا إذا أثمر. العلم فاعلم، فاعلم هذا الآن شرح، فاعلم اكتبه فوقه شرح، فاعلم أنه لا إله إلا الله. يقول الشيخ العلم تراه ما يسمى علم إلا إذا أثمر. الآن يسمون العلم بكمية القراطيس، إذا واحد طلع لكتاب 500 صفحة قالوا عالم، على حجم، على الوزن، وزن القراطيس يصير عالم، ولا إذا حفظ لشيء على حجم المحفوظات يسمى عالم، ولا إذا كان يتكلم في الفنون ويتفاصح سموه عالم، وهو لم يفني في العلم. العلم ما هو العلم؟ متى يسمى العلم علم؟ إذا أثمر، إذا أثمر، إذا صار الثمرة، ها؟ وإن لم يثمر فهو جهل، هو أجهل الناس، بالعكس يصير أشد شيء عليه، إذا ما أثمر يضره مرة، يصير من جاهلت نفسه قدره ورأى غيره منه ما لا يرى، الجاهل أحسن منه. قال كما قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم اللي أثبر لهم الخشية هو اللي أوجب أن يسمون علماء. متى سموا علماء؟ لما خشوا الله، مو بلما تعلموا، مو بلما حفظوا، مو بلما حضروا الدروس، مو بلما خذوا الشهادات. متى سموا علماء؟ لما خشوا الله عز وجل، لما أثمر لهم العلم، لما أثمر لهم الخشية، عند ذلك قيل هؤلاء العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكذلك قال عن يعقوب: وإنه لذو علم لما علمناه. وأثمر في يعقوب الصبر الجميل، التوكل على الله، هذه قالها الله عز وجل بعدما قال يعقوب لبنيه: ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وإن كانوا مشايخ وشهادات وكتب مؤلفين ما يعلمون، لأن يعقوب قال قبله: وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. هذا العلم اللي أثمر. فقال الله: وإنه لذو علم. سيرة يعقوب كلها تدل على أنه ذو علم، أثمر فيه العلم. اختبر رب 80 سنة، أخذ ولده منه، أخذ ولده الثاني، أخذ ولده الثالث، وهو صابر ومحتسب ويقول: أشكو بثي وحزني الله وتوكل، أثمر فيه العلم. لذلك قال الله عنه: إنه لذو علم. أما الآن يعطى الاسم هذا اللي ما نهب ودبه ما يخشى الله. طيب، والعلم هو الذي يستلزم العمل. العلم هو الذي يستلزم العمل. العلم اللي ما وراه عمل ما له ثمرة، هذا بايخ وتعب على غير فائدة. علم بدون عمل هو العلم نفسه ما في عمل وراه، مثل أكثر العلوم الآن ما وراه عمل، أو وراه عمل ما ينفع، مثل أكثر علم التجويد مثلا، علم يكفي منه أقله، مدود الطبيعية والغنة الطبيعية والإخفاء الطبيعي والأشياء اللي يعرفون العرب من كلامه خلاص، والباقي كله حتى العمل به مذموم، بيجرق للتمطيط والألحان. ومعلوم الآن بيصل الشيخ لنقطة، هذه تفاضل الناس في الأعمال اللي هي ثمرة العلم، هذا يشرح لكل وش معنى فعلا. الأعمال تكتبون فوقها القلوب والجوارح، تفاضل الناس في أعمال القلوب والجوارح، وتكتبون فوقها اللي هي ثمرة العلم. الأعمال هي الثمرة، حنا ندور هذه كلها، العلم هذا كله لأجل الأعمال، والأعمال تفاضل. علشان كذا قال له: فاعمل فاعلم. بعد 25 سنة يقول له: فاعلم، يعني ما له حد. تفاضلا لا ينضبط، وكل ذلك بسبب تفاضلهم في العلم اللي هو اليقين. العلم هنا اليقين، كل ما يصير عندك يقين كل ما يأثر في العمل. ولذلك الآن اتضحت الآية إن فاعلم إلين تموت وأن تعلم التوحيد. الآن حنا بنخلص مثلا الآن درس الملة، خلاص فهمنا التوحيد؟ لا والله. حققنا لا إله؟ لا والله. والله لين تخرج روحك وانت كل يوم تحقق التوحيد، وتطلع شعب الشرك من قلبك، وتطلع الميل والالتفات لغير الله من قلبك كل يوم كل دقيقة لين تموت. تونا بادين في التوحيد، تونا بس تو ما أبصرنا، باقي عمل طويل قدامنا. مو بقول خلاص ختمنا الملة وخلاص عرفنا كل شيء، هذا فهم اللسان، باقي فهم القلب، ويطلع في المحكات. قال: ويكفيك في هذا استدلال الصديق على عمر في قصة أبي جندل، وحطوا شرط اعتراضية مع كونها من أشكال المسائل التي وقعت، وشيلوا الفاصلة في الأولين والآخرين وسكروا الشرطة. هذه جملة اعتراضية: مع كونها من أشكال المسائل التي وقعت في الأولين والآخرين، وبعدين الباء بشهادة بدالها في شهادة أن محمد رسول الله. هذا استدلال بارع جدا، ما يعرفه إلا مثل ابن عبد الوهاب اللي والله أثمر فيه العلم. شفتوا كيف جاب الدليل في مكانه بالضبط، وهي لفته ما حد انتبه لها. الآن أبو بكر وعمر مو كلهم يشهدون أن محمد رسول الله؟ بلى، موقنين موقنين، هم أصلا أخص هذه الأمة في معرفة أن محمد رسول الله. انتهينا. جاء المحك في قصة أبي جندل مع أنها من أشكل المسائل التي وقعت في الأولين والآخرين، شيء الصحابة اللي هم أحلم الناس طاشت عقوله. طيب الآن جاء المحك، طلع اكتشفنا أن شهادة أبي بكر أن محمد رسول الله أقوى من شهادة عمر أن محمد رسول الله في اختبار واحد. عرفنا أن أبو بكر شهادة أعمق، ولذلك كل الموجودين في المجلس هذا شهادتنا أن لا إله إلا الله مختلف نسب، شهادتنا أن محمد رسول الله مختلف. إذا كان الشيخين في أول محك طلع الاختلاف بينهم، وما احتج عليه الصديق على الفاروق إلا أنه قال: الرجل يوحى إليه تشهد أنه رسول الله، بس هذا اللي قال لزم غرزة. إذن هذا دليل على تفاوت العلم المقتضي لتفاوت العمل والتصديق والانقياد وترك التقدم وترك المنازعة وترك الإشكالات كلها. محمد رسول الله خلاص استرسل معه مرة مطلقا. الصديق استرسل، الصحابة مسترسلين، في أحد ما استرسل معه؟ لكن جاهم شيء طاشت العقول، ووعدهم أنه بذا ورؤية وأنهم بيعتمرون وهم على الحق وذولاك على الباطل، لا اعتمروا والهدي ما بلغ محله. ثم عاد جاء الصلح هذا والموحد يرد للمشركين والمشرك ما يرد، شيء ما يتحملون. ومع ذلك قال الصديق الرجل يوحى إليه اللي بيوخر عنه مين واليسار بيهلك. إذن عرفت الآن وش معنى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وش معنى فاعلم أنه محمد رسول الله، ستبقى تحققها لين تموت، وكل مرة تكشف إن عندك كعة ولفة ودوران ما تحققتها مضبوط. لكن كما قال الشيخ من حققها 100% ترى ما يحاسب يوم القيامة. وهذولا في الأمة كلهم عددهم 70,000 بس، حتى نعرف أنهم قليل فعلا في الأمة من يوم بعث محمد صلى الله عليه وسلم إلين آخر الدهر، عددهم كلهم 70,000 على مدى القرون هذه كلها. هذول اللي نجحوا في تحقيق أنه لا إله إلا الله، ما عاد في قلوبهم شيء لغير الله وأن محمد رسول. هذولا يوم القيامة وش حاسب؟ مع في قلبه شيء يطيش كل السيئات يطيرها فوق، ما يحاسب. هذا ما يحاسب أبد، نسأل الله من فضله، ولا يسأل ولا يقال لي شيء، هذا مباشرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر. ولذلك الباب الثاني في كتاب التوحيد من حقق التوحيد، والله أنا فريضة العمر. وهذا هذه فائدة العلم، أحيانا تروح تضبط لك مسائل فرعية ويروح عمرك فيها، اضبط أصل الملة، كن فقيه في الملة، حقق التوحيد عندك، التفات للناس، شرك الطاعة، شرك المحبة، شرك النيات، الدنيا كذا، انتبه. قال الشيخ وسر المسألة العلم بلا إله إلا الله، هذا سر المسألة. الآن يجيك بعد الأشياء، سبحان الله، هذا العلم، ما هذا والله اللي يدورون العلماء ولا صادوه، ما صادوا نفسه، هذا نفس العلم. ترى العلم له روح، أحيانا تخبط وتألف وكذا بس ما صدت نفسه، مثل الشعر يعني، في فرق، هذا قرآن الشياطين وهذا قرآن رب العالمين وعلمه. لكن أقول لك كل شيء له نفس. الشعر ذحين الشعراء يخبص ويجمع ويجيب مطابقات وجناس ويحاول ويجتهد في الصور ويجي، بس ما يصيد نفسه، له نفس هو. ويجيك شاعر بسهولة يصيد نفسه، يعني يطرب الناس ويجيب المعاني الدقيقة، مثل ما قالوا عن أبي العتاهية، قالوا هذا اللي تدوره الشعراء وتتعب ما صاد، هذا اللي جابه بالعتاهية، سهل قريب ممتنع، أنت لا سمعت تقول هذا أقدر أقوله، ولا حاولت ما تقدر. ترى هذا علم الشيخ محمد. ولذلك علماء المشركين، علماء المبتدعة، علماء الضائعين دولا زهدوا في كتبه، يقول هذه تصلح العوام، حنا نبغى الفلسفة والتفاصح والتفيق، والله ما يجيبون مثل هذا، ما يقدرون، هذا مشكات النبوة. قال وسر المسألة العلم بلا إله إلا الله. ومن هذا قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، هذا حسن النزع، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ وش وجه الشاهد منها؟ الرسول ما يعلم أن الله على كل شيء قدير؟ يعلم، لكن العلم بأن الله على كل شيء قدير لين تموت هو يزداد يزداد يزداد يزداد يزداد لين تموت خلاص، ويثمر لك حسن العمل. الله على كل شيء قدير. أحيانا تقع لك في كارثة وتشك، يعني يجيك الشيطان أن الله على كل شيء قدير، يعني تشك أن الله بيقدر يطلعك منها، مو بشك مريب كفري، لا، شك من ضعف توحيدك عندك. لو الملك اتصل عليك وقال ازهل وثقت به، ولو انك عندك موعد من الله ان الله على كل شيء قدير يقدر يطلعك مثل ما دخلك، لا، انت رحت يعني تميل للخلق، تميل للخلق، ها. ولذلك ايش قال عن التوحيد؟ ان تكون بما في يد الله اوثق منك مما في يدك. شفت اللي في جيبك ذا، هذا مثلا في جيبك شيء، انت الخزائن اللي في يد الله واثق منها أكثر من ثقتك من اللي في جيبك. هذا التوحيد، مو بهو على كل شيء قدير، ها، مو بهو يقول الشيء كن فيكون، مو بهو يرزق من يشاء بغير حساب، مو بهو يفتح الأبواب أي وقت يشاء، وين التوحيد؟ لكن لا جل محك، لا، واثق باللي عند الناس واثق باللي في جيبك صحيح أنت سبب. هذا معنى ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. والله كان يعلم عليه الصلاة والسلام، لكن الله يريد إن علم هذا يصير ما له مدى، كل يوم تزداد علم إن الله على كل شيء قدير، وهذا يعطيك قوة ما بعدها قوة. لو يجيك مصائب الدنيا عندك قوة، ليش؟ لأنك تأوي إلى ركن شديد، تأوي إلى رب على كل شيء قدير، في كلمة كن حرفي انتهي كل شيء. فلذلك نفس المشكلة، ألم تعلم أن الله على كل شيء؟ والله أن هذه الآية تخاطبنا لين نموت، مو بأنك مرة واحدة علمت أن الله على كل شيء قدير وانتهيت، لا، علمت أصل القدرة وتمشي تمشي تمشي لين إلى ما لا نهاية. ولذلك الشيخ ابن باز في حديث التحريق يقول، الله يرحمه، يقول على افتراض أن الرجل هذا شك في القدرة، على افتراض يعني، فهو ما شك في أصل القدرة، شك في كمال القدرة أو في مدى القدرة. يعني قال يمكن أنا إذا لو حرقوني وذروني في البحر يمكن يسلم مثلا، هذا الخاطر اللي جاه، بس هو موحد. إيه، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ والثانية، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ ها؟ الرسول يعلم، الله يخاطبه، يعلم ولا ما يعلم؟ يعلم أن الله له ملك السماوات والأرض. بس العلم لحد، العلم ما لحد، العلم ما له مدى. أنك تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، كل يوم تعلم زود تعلم زود تعلم زود، ويثمر لك عمل قلب وعمل جوارح. والعلم والقدرة هي التي لأجلها خلق العالم العلوي والسفلي، العلم والقدرة، وهي آخر آية في سورة الطلاق، لتعلم الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. ليش خلق سبع سماوات وخلق من الأرض مثلهن؟ اللام لام التعليل، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. إذا أنت علمت علم موحد صحيح، أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، تنتهي كل مشاكلك، خلاص تنتهي كل مشاكل، تتكي على عليم قدير. إذا ما أعطاك ذا الحين لأنه عليم، هو بلازم أنت اللي تفرض الزمان والمكان اللي يعطيك، هو عليم خلاص، هو قدير، وسلم الأمر. ولذلك الرسل في أعظم يوم إجابة الدعوة يوم عرفة، وش يقولون؟ حنا الآن من نقص علمنا، يا رب يا رب، ما يترك حاجة إلا يدعو بها. الرسل وش كانت تقول يوم عرفة؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لين تغيب الشمس خلاص أنت الموضوع عندهم، يعلم أن الله مالك وقادر وعالم وحكيم، يعطيني اللي يبي، اللي يبي هو، واللي ينفعني أنا في الوقت المناسب في الزمان المناسب. لكن ابن آدم ضعيف يلح وكذا، وإيش يعني تضره؟ لو أن يكتفي بدعاء الرسل أفلح. ها؟ طيب، قال الشيخ فإن العلم بهذه الأصول الكبار، والله أنا أصول كبار، وأن أكثر الناس ضايعين فيها، ها؟ يتفاضل فيها الأنبياء فضلا عن غيرهم، ولا لا؟ يتفاضل فيها الأنبياء فضلا عن غيرهم، وأصحاب الأنبياء فضلا عن غيرهم. القرآن فيه موجود، أصحاب موسى وش قالوا، وأصحاب عيسى وش قالوا، وأصحاب محمد وش قالوا، موجود كلش مرصود. والأنبياء وش قالوا، موجود، حتى إبراهيم ومحمد موجود، اللي قال أريني كيف تحيي الموتى، واللي ما قال كذا، واللي قال كذا، موجود كل شيء، كل معنى من المعاني يتفاضل فيه الأنبياء. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، والله عز وجل حكم قسط. معاذ رضي الله عنه أعلم هذه الأمة بعد النبي وكبار الصحابة، كل مجلس يجلسه يقول الله حكم قسط، هلك المرتابون، هلك المرتابون، الميزان معه يخفض ويرفع حتى بين الأنبياء. لا تقول لي ليش محمد في آخر واحد هو أقربهم، هو عز وجل حكيم، وانظر أنت كان كنت عندك علم، انظر انظر في أعمال القلوب وانظر في كذا، لكن لا تفاضل بين الأنبياء مفاضلة تدل على نقص فيهم، لا، هذول الكبار ماك بحولهم. لكن ترى فيه تفاضل، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. التفاضل مو في النسب، هذا عربي وهذا عبراني وهذا سرياني وهذا، لا، مو بهذا. التفاضل عند الله عز وجل دائم، الله حكم القسط، هلك المرتاب. تفاضل فيما يقوم بقلبك من العلم واليقين والعمل والاسترسال والانطلاق مع الله عز وجل. طيب، قال يتفاضل فيها الأنبياء فضلا عن غيرهم. ولما نهى إبراهيم، هذا سبق الكلام من الشيخ، ولما نهى إبراهيم بنيه عن الشرك أمرهم بلا إله إلا الله. إبراهيم نهى بنيه عن الشرك فقال إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتون إلا وأنتم مسلمون، هذا نهي عن الشرك. وأمرهم بلا إله إلا الله اللي في سورة الزخرف، إنني براء، إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه. أنتم تعرفون نوح، تعرفون نوح نهى بنيه وأمرهم، نهى بنيه عن الكفر بالطاغوت وأمرهم، تعرفون ولا سبق لم من الشيخ؟ أنا اللي ظهر لي أنه إبراهيم هو اللي أنا الآن أذكر أنه نهى بنيه عن الشرك، إذ قال أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، لا اللي قبلها وصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب، ويعقوب يعني إبراهيم وصى عياله ويعقوب وصى عياله، وآية الزخرف. ونوح ما أنا ما أذكر الآن أنه نهى بنيه عن الشرك، هو طبعا نهاهم بس في القرآن يعني. قال الشيخ ولما نهى إبراهيم بنيه عن الشرك أمرهم بلا إله إلا الله. تظنون هذا تكرار؟ هذا تكرار؟ ما بتكرار. ليش؟ قال الشيخ بل هذان أصلان مستقلان كبيران، أصلان مستقلان كبيران، وجملة اعتراضية وإن كان متلازمين، هي متلازمين. وترى أكثر الناس ظلوا في هذا، شوفوا ايش قال الشيخ، فالنهي عن الشرك يستلزم الكفر بالطاغوت، ولا إله إلا الله تستلزم، هذه ساقطة عندكم، تستلزم الإيمان بالله. النهي عن الشرك يستلزم الكفر بالطاغوت، ولا إله إلا الله تستلزم الإيمان بالله. وهذا وإن كان متلازما فنوضح لكم من الواقع، من أيضا ساقطة، فنوضح لكم من الواقع، وهو أن كثيرا من الناس يقول لا أعبد إلا الله، زين، وأنا أشهد بكذا وأقر بكذا ويكثر الكلام، ممتاز، هذا الآن مسك له أصل اللي هو لا إله إلا الله. يقول لا أعبد إلا الله وأشهد بكذا وأقر بكذا ويكثر الكلام، مظبوط. فإذا قيل له ما تقول في فلان وفلان، فلان وش معناه؟ المعين، فلان المعين، ها مو بالشيء اللي يطير في الهوى هذا، لا فلان وفلان، إذا عبد أو عبد من دون الله، تعال أنت ما شاء الله عليك أنت ضابط التوحيد وتقول لا أعبد إلا الله وفاهم التوحيد، نبي نسألك سؤال، وش رأيك في فلان ابن فلان تعرفه عبد شيء من دون الله أو عبد من دون الله، وش رأيك فيه؟ قال ما علي من الناس، طلع ماسك لها أصل ومضيع لها أصل وما استفاد من الأول شيء. هذا معنى كلام الشيخ أن أصلان مستقلان كبيرا، قال ما عليه من الناس الله أعلم بحاله، ويظن بباطنه أن ذلك لا يجب عليه. يا أخوان هذا مو بكثير من الناس كذا، الأمر مو بخطير. لو تقول الآن كثير من الناس وش رأيك في الشيعة، قال وش دخلني فيهم، وش دخل فيهم، إذا ما تعتقد كفرهم ما تسلم أنت، ولا لا، إذا ما تعتقد كفرهم بأعيانهم أنت ما تسلم، هل أنت مربوط اعتقادك وإسلامك مربوط بشيء هذا، كيف إيش دخلك تارك الصلاة تقول إيش تقول فيه، قول إيش دخلني فيه، إيش دخلك، ادخل في الإسلام، اعتقد كفره، صدق بالرسول عليه الصلاة والسلام، صدق بجماعة الصحابة، صدق بالقرآن. ولذلك الشيخ في ثمان الحالات، لو في وقت نعيد ملة إبراهيم مرة ثانية ما تمل منها، في ثمان الحالات وش هي الحالة الثامنة؟ يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني، ذكرت معه آخر حالة، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. قال الشيخ الحالة الثامنة هل تصدق الله إنه لو واحد كبير ولا صغير ولا مشهور فعل شيء من هذا إنك تعتقد إنه من الظالمين، ولا تقول مشوا هذا، هذا من أهل السنة ومؤلف مشهور وخدم السنة وخدم الإسلام وشرح البخاري وشرح مسلم، تصدق الله، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. ارجعوا له في ثمان الحالات. طيب عرفنا الآن، خلاص اتضح الواقع. قال الشيخ فمن أحسن الاقتران أن الله قرن بين الإيمان به والكفر بالطاغوت، يقول هذا أحسن اقتران، من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله هذا روعة، هذا تشرح لك كل شيء. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، إذن أصلين مستقلين، واللي يشك يرجع المثال السابق. بل تزداد الروعة روعة، قال وبدأ بالكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله، بدال على قبل وبدال به بالطاغوت حتى يصير الكلام واضح، فبدأ بالكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله، وممكن تكتبون لا، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. وقارن الأنبياء بين الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. الأنبياء وش يقولون؟ اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لا تحسبه تكرار. ثم ختم الرسالة بقوله: مع أن في الوصية بلا إله إلا الله ملازمة الذكر بهذه اللفظة والإكثار منها. أيها الإخوة، لازموا لا إله إلا الله، لازموها، وكل مرة تذكر معنى جديد من معاني لا إله إلا الله. أول شيء المعاني اللي فيه هو جل وعلا: لا إله، لا معبود، لا مصلى له، لا مسجود له، لا مطاف ببيته، لا مذبوح له، لا، يعني كل المعاني: لا مرجو، لا مخوف، لا محبوب، لا متوكل عليه، لا كذا. والمرة الثانية لا، إذا قلت لا إله إلا الله، إلا الله، وجب أسماء الحسنى: إلا الله العزيز، إلا الله الحكيم، إلا الله. وبعدين انظر في نفسك: لا إله إلا الله، لا أعبد إلا الله، لا أصلي إلا، لا أخاف إلا من الله، لا أحب إلا الله، لا أطوف إلا ببيته، لا أذبح إلا له. كل مرة تستذكر المعاني هذه لعلك تعلم أن لا إله إلا الله، واظب عليها. وش يقول الشيطان؟ يقول: أهلكوني بلا إله إلا الله وبالاستغفار، أهلكوني. تراك ما تذبح الشيطان إلا بها، كثر عليه مرة لا إله إلا الله، بس إنها تصير ثقيلة بالمعنى، بالقلب، باللسان، بالعقل، بالتخيل. لا إله إلا الله، يقول الشيخ، كثر منها. ويتبين عظم قدرها بدال الكاف لام لما بين صلى الله عليه وسلم فضل سورة قل هو الله أحد على غيرها من السور، واو ساقطة عندكم، وذكر أنها تعدل ثلث القرآن مع قصرها. هذا أيضا معنى عظيم. تبي تعرف إيش قدر لا إله إلا الله؟ تذكر قل هو الله أحد، ثلث القرآن قل هو الله أحد هي شرح لا إله إلا الله، ها؟ مع قصرها، وما في القرآن شيء قصير، سطر واحد، أربع آيات، تعدل ثلث القرآن. فتعرف أن لا إله إلا الله في الذكر مثل قل هو الله أحد في القرآن، كلمة بسيطة يعني في النطق، ما فيها نقط، حتى الأثرم ما يتغير فيها. الحين بعض الكلام يمكن لو الأثرم ولا الألتغ ولا كذا يمكن يتغير، هي لا، لا إله إلا الله مرة مصممة على كل الألسنة، حتى الأعجمي ما يتغير كلام فيه. الأعجمي ممكن سبحان الله يتغير، لا إله إلا الله كل بني آدم يقولونها بنفس الأمر. الثاني ممكن تنطقها وما تحرك شفتيك، حتى لو أنك محبوس، لو أنك مكره، لو عليك كاميرات، ممكن تقول لا إله إلا الله وشفتيك ما تحرك، ما فيها نقط، ما يمكن تصحف، ما فيها معجزات لا ما لا نهاية، معجزات في لفظها وفي معناها. هي في الذكر مثل قل هو الله أحد، في ذكر طويل، وهي قصيرة أربع كلمات، لكنها كما أن ذاك يعدل ثلث القرآن، هذه تعدل شيء ما يعلمه إلا الله. قال الشيخ: وكذلك حديث موسى عليه السلام، ها، قال: يا ربي علمني شيء أذكرك وأدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا ربي إن عبادك يقولونها، يبغى شيء خاص. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، خلاص انتهى الموضوع. قال: فإن فيه الهاء ساقطة والهاء الثانية زائدة، فإن فيه ذكر ما يقتضي كثرة الذكر بهذه الكلمة، يعني في قصة موسى وحديثه شيء يقتضي كثرة الذكر بهذه الكلمة. وكما في الحديث: أفضل الذكر لا إله إلا الله، هذا عاد نص، أفضل الذكر لا إله إلا الله والسلام. هذا الكلام اللي يدورونه العلماء من بعد الصحابة ويبون يصيدون نفسه، لكن فضل الله يؤتيه من يشاء. العبرة ليست بالكلام، العبرة بالتوفيق والعمق والعمل، كما قال الشيخ: العلم ما يسمى علم إلا إذا عملنا. الآن حنا سمعنا رسالتين للشيخ، ترى ما بعلم، متى تصير علم؟ إذا عمل بها، إذا أورثت الخشية، ولا ما بعلم. باقي رسالة واحدة إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله. اليوم بحمد الله وتوفيقي ختمنا الدارمي في صلاة الصبح بعد درس الصبح، وإن شاء الله الأسبوع القادم نختم الملة. وبعد الإجازة الصغيرة إن شاء الله كما قلت بالبارحة سيكون سلسلة من الرسائل، من المسائل إلى نهاية السنة، هذه المسائل اللي أصول الدين في المشرك، في المبتدع، في أهل الرأي، في أهل الحيل، في كل شيء، في الرسالة، في كل الرسائل عاد يجمع شتاتها مرة واحدة بإذن الله، إذا الله مد في العمر.